في سبيل الله، فليقول هذا تسلسل والمستضعفين الذين توفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يكفي ولا كبير؟ النساء والولدان الذين لا يجدون الذين لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبيلا. أعوذ بالله من الشيطان. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. فبارك الله فيه. الهجرة أنواع كثيرة وكثيرة جدا. تبدأ الهجرة في سبيل طلب العلم، وطلب العلم كما تعلمون قسمان، عيني وكفائي. فلو أن رجلا خرج لطلب العلم كفائي مهاجرا، فما بالك إذا خرج لطلب العلم العيني يكون مهاجرا. فالذي يخرج من بلد لينجو بدينه، لا أقول بنفسه من الموت، بدينه لينجو بخلقه المسلم، من الذي يقول هذا غير جائز يا جماعة؟ من الذي يقول لا يجوز وحرام عليه أن يخرج والأمة المسلمة وتوارثت في عقيدتها استمرار الهجرة كاستمرار الجهاد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ أنا أريد الآن أن أذكر هنا بحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ليتذكر الإخوان الحاضرون الآن أن الهجرة من أرض إلى أرض فقط. نعم. جزاك الله خير. الهجرة تكون من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومن بلد مسلم منحرف إلى بلد مسلم غير منحرف، وهذا الذي أردت أن أذكر الحديث لهذه المسألة. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، يعني على متعبد جاهل، فذهب إليه وقال: أنا قتلت 99 نفسا وأريد أن أتوب، هل يتوب؟ قال: قتلت 99 نفسا، تريد أن تتوب؟ لا توبة لك. فأكمل به عدد 100. لكن الرجل جاد في طلبه سبيلا للخلاص من جرمه، فما زال يسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فأتاه وقال له: إني قتلت 100 نفس بغير حق، فهل من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء، أرض شريرة، يساعدون القائم في تلك الأرض من باب العدوى على أن يصبح شريرا، فاخرج من تلك الأرض إلى الأرض إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. فخرج الرجل، وتجاوب مع رأي هذا العالم دليل أنه كان حريصا فعلا على التوبة. في أثناء الطريق لتظهر حكمة الله عز وجل وشرعه في عباده، جاءه الأجل فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. هؤلاء يقولون: هذا من حقنا، قتل 100 نفس، إذن بد أن أخرج منه بكل شدة بكل قسوة. ملائكة الرحمة تقول: هذا رجل خرج مهاجرا، تائبا إلى الله عز وجل فنحن أولى به. فأرسل الله إليهم ملكا حكما بينهم فقال لهم قيسوا ما بينه وما بين كل من القريتين، القرية التي فسق فيها والقرية الصالح أهلها، قيسوا ما بينه وبين القريتين فإلى أيهما كان أقرب فألحقوه بأهلها، فوجدوه أقرب إلى القرية الصالح أهلها لمقدار ميل الإنسان في مشيته، لأن الإنسان ما بيمشي يمشي هكذا. فتولته ملائكة الرحمة. هذا الرجل هاجر ليس من بلاد الكفر لكن من بلاد أشرار. وهل تظنون أن فلسطين الآن باحتلال اليهود لها هي يعني بلاد خير ولا بلاد شر؟ قد يقول بعض الناس أن هذه بلاد خير في الأصل، نحن نقول نعم، لكن أرجو أن تروا قريبا في بعض الكتابات نقلا لفصل من كلام ابن تيمية رحمه الله. هناك كلمة يستعملها الصوفيون حينما يريدون أن يمجدوا صوفية من صوفيهم، شبهوا بالعارف بالله، وقد يكون هو جاهل وقد يكون مخالف للشريعة مخالف للسنة، لكن الحقيقة إذا أردنا أن نستعمل هذه اللفظة وأن نضعها في موضعها فالعارف بالله هو مثل ابن تيمية، لأنه يأتينا بفهم من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله ما نجده في كثير من علماء الفحول الكبار. هو يقول يذكرني بالمثل الشامي: الأرض بالسكان وليست بالحيطان ولا الجدران، الأرض بالسكان. يقول مكة مع أنها أفضل بلاد الله كما جاء في الحديث الصحيح أن الرسول لما عزم على الهجرة منها إلى مكة قال: أما إنك من أحب بلاد الله إلى الله ومن أحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فهي من أفضل بلاد الله، لكن يومئذ لما كان سكانها مشركين خرج منها. ليه؟ لأن الفضيلة ما تجعل السكان الذين هم أبعد الناس عن الفضيلة فضلا. وما أحسن ما رواه الإمام مالك في الموطأ أن أبا الدرداء رضي الله عنه كتب خطابا إلى سلمان الفارسي، أبو الدرداء في الشام الأرض المباركة، وسلمان الفارسي في العراق، حيث قال عليه السلام: هناك الزلازل والفتن. كتب أبو الدرداء إلى سلمان: أقبل إلينا إلى أرض المقدسة. فكتب إليه كلمة مختصرة: أما بعد، فإن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. فأهل مكة لما كانوا مشركين خرج منها الرسول عليه السلام إلى مكة وهي بانقضاء مدينة، وهي أرجو لا تسجل هذه كتلك. يا أستاذ أنا قلت الآن إلى مكة، خطأ لفظ لسان سبق لسان. الشاهد خرج من البلد الأفضل إلى البلد الفاضل. لماذا؟ لأن أهلها كانوا فاضلين. فإذا القضية ما هي قضية أن بلد فاضل، لا، وإنما إذا كان الاستيطان لهذا البلد يحقق الفضيل المرجو من هذا البلد فالزمها واقطن فيها. يضرب مثلا يقول: الشخص الواحد قد يكون كافرا فبحل الإيمان في قلبه يصير الإنسان مؤمن، وهو جسد واحد. وبالعكس قد يكون مسلما ثم يرتد عن الإسلام فيصبح كافرا. إذن القضية مش قضية مادة، قضية معنى. فيلاحظ إذن في أي بلد إذا كان مثل بيت المقدس مثلا الذي احتله اليهود، هذا له فضيلته، لكن هذه فضيلة ذهبت أدراج الرياح حينما احتلها. هؤلاء اليهود وفرضوا النظام الكافر على المسلمين وبدأوا ينشرون رذائلهم وفسقهم وفجورهم، وهذا ظهر مع الأسف في كثير من الشباب. وحسبكم أن بعض المسلمين اليوم نواب في البرلمان اليهودي، تعرفون هذا ولا لا؟ فالمقصود بارك الله فيكم، الهجرة ماضية إلى يوم القيامة بكل معانيها. تفضل يا أستاذ. تفضل يا أبو علي. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.